هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من شعر محمود حسن إسماعيل: إيكن ذنبي طوارى في ضميري، وخطى التوبة تاهت في العبير، فأنا كل خطوي لك حمد ومتاب، وحنين رددته حول أيام الشعاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالحب شفاهي، ليغني ربي سبحانك دوما يا إلهي. علم. محمود حسن إسماعيل. محمود حسن إسماعيل علم من أعلام الشعر العربي في العصر الحديث، وصوت متميز بين كبار شعراء المدرسة الرومانسية. ولد بقرية النخيلة محافظة أسيوط في عام 1910، تخرج في كلية دار العلوم، وعمل بمجمع اللغة العربية وبالإذاعة المصرية، كما اختير عضوا بلجنتي الشعر والنثر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب منذ إنشائه. أثر الوجدان العربي ب14 ديوانا، كان أولها أغاني الكوخ في عام 1934 وهو لا يزال طالبا، وآخرها موسيقى من السر. يتميز محمود حسن إسماعيل بالسيطرة الفذة على اللغة في شعره، كما يتميز بمذاق مصري أصيل وقاموس لغوي خاص، يتخذ من مفردات الطبيعة رموزا يعبر بها عن رؤية كلية للإنسان تقترب من الرؤى الصوفية. انتقل هذا الشاعر الفذ إلى جوار ربه في 25 من إبريل عام 1977، تاركا لنا مدرسة شعرية فريدة وقصائد خالدة تغنى ببعضها كبار المطربين والمطربات، منها قصائده عن بغداد والقدس والنهر الخالد. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني، ويشرح الحب للخميل، وآصل تلك أم صابا شربنا من خمرة الأصيل. مثل. من أمثالنا الشعبية اللطيفة التي تضرب للفشارين من خلق الله من أمثال أبو لمعة، الذين يروون المستحيل وتكذبهم الشواهد، مثلنا القائل: قال الجمل طلع النخلة، قالوا آد الجمل وآد النخلة. علم. نخيل البلح. نخيل البلح من أقدم الأشجار في العالم، وواحد من أهم أنواع النخيل ذات القيمة الاقتصادية، ويسمى بشجرة الحياة. الشجرة مستديمة الخضرة، يتراوح ارتفاعها ما بين 15 و 25 مترا، ويصل عمرها إلى ما يقرب من 150 عاما. ينمو نخيل التمر تحت الظروف البيئية الصعبة، حيث يتحمل ارتفاع الحرارة إلى 50 درجة مئوية، كما يتحمل الجفاف والرياح والملوحة. يتم التكاثر بالبذور والفسائل وزراعة الأنسجة، وتبدأ إناث النخيل في الإثمار بعد 5 سنوات من زراعتها. فيها، بالإضافة إلى إنتاج البلح للنخيل فوائد أخرى كثيرة، حيث تصنع من جذوعها المناديل الورقية والآلات والأواني الخشبية وملي فيها الحبال والحشايا، كما يستخدم النوى في صناعة أعلاف الماشية والأدوية والأكحال. في جلسة بإحدى المحاكم استدعي للشهادة رجل لاحظ القاضي أنه ضعيف وقصير القامة لدرجة ملحوظة، فلما سأله: هل تقول الصدق؟ نعم يا سيدي القاضي. ما اسمك؟ اسمي نخلة. ها أنت يا رجل قد بدأت بالكذب. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.